الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في حجية شهادة الصبي من عدمه، وقد ذكرنا أن مقتضى الإطلاقات الالتزام بعدم حجية شهادة الصبي، الالتزام بحجية شهادة الصبي، لكن هذه الإطلاقات القرآنية قابلة للتقييد برواية محمد بن حمران التي عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، وقد أشرنا إلى أن سندها قابل للتأمل والمناقشة، فيصعب الالتزام بمفادها، وإن كان يكفينا في ذلك معتبرة جميل بن دراج. إذن النتيجة التي وصلنا لها هي التالي: الالتزام بعدم حجية شهادة الصبي، وعليه يلتزم باشتراط البلوغ بقول المطلق في مقام الشهادة. لقائل أن يقول بأن الإطلاقات القرآنية الدالة على حجية الشهادة لا مجال لرفع اليد عنها، وذلك لأن ما دل على تقييد الشهادة أو تقييد الإطلاقات معارض بما دل على حجية الشهادة. بيان ذلك: قد ذكرتم بأن الداعي إلى الالتزام بعدم حجية شهادة الصبي إنما هو النصوص التي قيدت إطلاقات الآيات القرآنية التي أفادت حجية شهادة الصبي. هذه النصوص معارضة بنصوص أخرى تدل على حجية شهادة الصبي، ومع وجود هذه المعارضة وعدم قابلية الجمع العرفي بينهما واستقرار المعارضة ولا مرجح، يتساقطان، فيبقى العام الفوقاني وهو إطلاقات ما دل على حجية شهادة الصبي على حاله. صار واضح كلامي؟ هكذا قد يدعى. هذه الروايات المعارضة ما هي؟ الروايات المعارضة عبارة عن نصين: النص الأول عبارة عن موثقة طلحة ابن زيد الواردة في الباب رقم 22 من أبواب الشهادات، الحديث السادس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجع إلى أهليهم. دعوا الآن القيد الذي اعتبر في الشهادة، حيث أن الرواية دلت على اعتبار قيد وهو عدم التفرق أو عدم الرجوع، لكن مفاد هذه الرواية ولو بضميمة هذا القيد هو الالتزام بشهادة الصبيان، يعني بحجية شهادة الصبيان، فتكون هذه الرواية دالة على حجية شهادة الصبيان، فتصلح لمعارضة رواية محمد بن حمران. إن قلت بأن هذه الرواية ضعيفة السند لأن طلحة بن زيد لم يوثق، فعليه لا مجال للاعتماد عليها. قلت: طلحة بن زيد عامي بتري، ولو قلنا بعدم وثاقته لم يضرنا ذلك في الاعتماد على هذه الرواية، لأن الرواية منقولة من كتابه وكتابه معتمد عند الأصحاب. لاحظوا: محمد بن علي الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد، بإسناده عن طلحة بن زيد إنما سند الصدوق إلى كتاب طلحة، وكتاب طلحة كتاب معتبر معتمد عند أصحابنا، فعليه لما كانت الرواية منقولة من الكتاب لا إشكال حينئذ في الاعتماد عليها والبناء على حجيتها. وطريق الصدوق في المشيخة إلى كتاب طلحة طريق صحيح، فمن الناحية السندية لا مجال للمناقشة، فتكون معارضة لرواية محمد بن حمران. الرواية الثانية التي تعارض رواية محمد بن حمران هي موثقة عبيد بن زرارة الواردة في نفس الباب الحديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها، يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير. الحديث مفاد هذه الرواية هو الالتزام بحجية شهادة الصبي، وإن كانت هذه الشهادة في الأمر الدون فتقع المعارضة. إذن عندنا هذان النصان دالان على حجية شهادة الصبي في مقابل ما دل على عدم الحجية، فتقع المعارضة بينهما. كيفية تقريب المعارضة؟ راح أقرب المعارضة بين موثقة طلحة وبين رواية محمد بن حمران ليتضح المطلب. تقريب المعارضة أن يقال بالتالي: المستفاد من رواية محمد بن حمران هو نفوذ شهادتهم في القتل على الصبيان وعلى البالغين. أنا كنت أقول عدم له النفوذ، يعني النتيجة واحدة عكس الأمر فقط. إذا قلنا رواية محمد بن حمران دالة على النفوذ، دي دالة على عدم النفوذ، يعني النتيجة هي المعارضة، لكن مفاده النصين فقط. على أين مفاد صحيحة محمد بن حمران عبارة عن أي شيئين؟ مفاد صحيحة محمد بن حمران نفوذ شهادتهم في القتل على الصبيان وعلى البالغين، بينما مقتضى مفهوم موثقة طلحة بن زيد عدم نفوذ شهادتهم على الصبيان، على غير الصبيان في القتل وغيره. لأن لاحظوا شو نقول صحيحة أو موثقة طلحة: شهادة الصبيان جائزة بينهم، جائزة بينهم تدل على أن شهادتهم نافذة على أمثالهم، وهذا يعني بمقتضى المفهوم أن شهادتهم على البالغين غير نافذة. زين، بينما عموم صحيحة محمد بن حمران يدل على أن شهادة الصبيان نافذة على البالغين وعلى غير البالغين، يعني على الصبيان وعلى البالغين. خب، فإذا كان الأمر كذلك، هنا دلت موثقة طلحة على عدم نفوذ شهادتهم على غير الصبيان في القتل وغيره بمقتضى المفهوم، يقع التعارض حينئذ بين النصين في دائرة شهادتهم بالقتل على البالغين. فرواية محمد بن حمران تقرر أي أمرين؟ تقرر أن شهادتهم حجة، وموثقة طلحة تقرر أن شهادتهم غير حجة، فتقع المعارضة حينئذ. عندنا عام وعندنا ما له المفهوم، وقد وقعت المعارضة حينئذ بين العام وبين ما له المفهوم، فهنا ما هي أو ما هو الحل في المقام؟ يقول هكذا، إذا صار واضح المعارضة؟ إلى أني واضح أو أكرر مرة ثانية؟ أكرر. ما هو مفاد رواية محمد بن حمران؟ خل نقرأها. مفاد رواية محمد بن حمران التالي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال: لا إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. عندنا إطلاق دل على حجية شهادة الصبي مطلقا. جت رواية محمد بن حمران فقالت بأن شهادة الصبي إنما تكون حجة في خصوص القتل ولا تكون حجة بقول مطلق، يعني واضح. فمفاد رواية محمد بن حمران أن شهادة الصبي بمقتضى إطلاقها أو عمومها أن شهادة الصبي حجة على البالغ وغير البالغ في القتل، فإذا شهد على بالغ بأنه قتل تكون حجة، إذا شهد على صبي بأنه قتل تكون حجة. هذا مفاد رواية محمد بن حمران. في المقابل عندنا رواية طلحة دلت على أن شهادة الصبيان إنما تكون نافذة على الصبيان، فمفهومها ماذا يفيد؟ مفهومها يفيد أن شهادة الصبيان على البالغين غير نافذة. فإذا لو شهد الصبيان في قتل على بالغين هل تكون نافذة أو غير نافذة؟ مقتضى رواية محمد بن حمران أنها نافذة، مقتضى رواية طلحة بن زيد أنها غير نافذة. تقع المعارضة، مقتضى المفهوم تقع المعارضة بين مفهوم رواية طلحة بن زيد الدال على عدم النفوذ وبين نص رواية محمد بن حمران الدال على النفوذ، فأيهما المقدم حينئذ؟ أو ما هو العلاج في المقام حينئذ؟ أجاب المصنف في المقام عن هكذا إشكال فذكر التالي، ذكر بأن رواية طلحة بن زيد لا تصلح لمعارضة رواية محمد بن حمران، وذلك لأن رواية طلحة بن زيد تعتمد في معارضتها لرواية محمد بن حمران على ثبوت المفهوم لها، والمفهوم غير ثابت، لأن تمام المفهوم يبتني على كلمة بينهم، شهادة الصبيان جائزة بينهم، بينهم على أساس أنها قيد تفيد أن الشهادة بينهم ثابتة في غير بينهم ليست ثابتة، حتى يكون مفهوم زين. نقول هذا المفهوم غير ثابت لأن قيد بينهم يدل على عدم ثبوت الحجية لشهادة الصبيان على نحو الإطلاق، وهذا لا ينافي ثبوتها على الغير في مورد خاص. وإن شئت فقل بأن كلمة بينهم ومفهوم من أي أنواع الواو إلا المفاهيم، تارة نقول بلحاظ الواص، تارة نقول بأنه مفهوم شرطين أو مفهوم قيد، الظاهر أنه من مفهوم الواصف. يعني شهادة الصبيان جائزة إذا كانوا صبيانا أو حال كونهم صبيانا، هذا لولا زين في، أو شهادة الصبيان جائزة عفوا على الصبيان، هكذا شهادة الصبيان جائزة على الصبيان. فإذا أخذنا مفهوم الوصف وهو مفهوم الصباوة، وقد قرأنا في الأصول مرارا وكرارا أن الوصف لا مفهوم له، فبالتالي قوله شهادة الصبيان جائزة على الصبيان لما لم يكن الوصف له مفهوم ينتج من ذلك أن شهادتهم على غير الصبيان مسكوت عنها، لأنها تكون من قبيل القضية المسوقة لتحقق الموضوع، فلا تدل على ثبوت المفهوم فيسكت عن الطرف الثاني. فإذا جاءنا دليل آخر من الخارج يدل على ثبوت شهادتهم على غير الصبيان لا يكون معارضا، وبعبارة أدق لا يوجد معارضة في المقام، لأن رواية زيد طلحة مشيرة إلى فرد من فردي رواية محمد بن حمران ساكتة عن الفرد الآخر، ومع كونها ساكتة عن الفرد الآخر لا مجال حينئذ للالتزام بتحقق المعارضة. صار واضح كلامي؟ أكرر، تعتمد المعارضة بين رواية محمد بن حمران ورواية طلحة بن زيد على ثبوت المفهوم لرواية طلحة بن زيد وهذا المفهوم غير ثابت لهذه الرواية، ذلك لأن قيد بينهم الذي هو عبارة عن تمام العمدة للقول بحصول المفهوم يدل على ثبوت حجية الشهادة للصبيان على الصبيان، لكن لا ينفي ثبوت الشهادة من الصبيان على غير الصبيان، لأنه مفهوم وصف والوصف لا مفهوم له، فعلى هذا لا يكون منافيا لثبوت الشهادة على الغير في مورد خاص إذا دل دليل على ذلك. وإن شئت فقل بعبارة ثالثة، إن المعارضة تتحقق إذا قلنا بأن مفاد رواية طلحة بن زيد نفي حجية شهادة الصبيان على غير الصبيان مطلقا، أما إذا لم يكن هذا الأمر ثابتا من الرواية فلا منافاة بينهما. إن شاء الله كلامي واضح. الآن هو يصنح الله سيكون عكسته أنتم يعني. ما يقول؟ صحيحة محمد بن عمران تثبت جنو عدم حجية شهادة الصبية، وموثقة طلحة تبغي تثبت شهادة الصبية مو بالعكس. يعني لا. الآن تريدون تقولون بأنه موثقة طلحة ليس لها مفهوم فلا تصلح لمعارضة صحيحة محمد بن عمرو، فيثبت فتثبت الشهادة في لا البالغين. لا عنه بالعكس يعني ما يضر. لحظة أستفيد منكم الآن بيان العكس، خل أنا بين دعوانا. صحيحة محمد بن حمران ماذا تقرر؟ تقرر خذها المقطع اللي أحتاجه في المعارضة، حجية شهادة الصبي في القتل مطلقا على البالغ وعلى الصبي. رواية طلحة ماذا تقرر؟ تقرر عدم حجية شهادة الصبي في القتل على البالغ. صار واضح؟ مركز المعارضة حجية شهادة الصبي في القتل على البالغ من صحيحة محمد بن حمران، عدم حجية شهادة الصبي في القتل على البالغ من موثق طلحة. حصلت المعارضة إلى هني واضح؟ خب احنا نقول ما في معارضة، شراء نقول خب رواية محمد بن حمران دالة على الحجية بالوضع بالنص، رواية طلحة دالة على عدم الحجية بأي شيء؟ بالمفهوم. لا مفهوم في المقام، ومع عدم ثبوت المفهوم لا معارضة. هذا خلاصة كل هدرتنا كل هذه. هذا اللي أنا أدعي، هذا اللي أدعي، وهذا هو كلام المصنف. عندكم تبغوني أنا أطلع ذا الكلام، أطلع من كلام المصنف أقرأ وأبين. إلا أنه يمكن الجواب عن الأولى موثقة طلحة زين بأنها وإن كانت تامة السند إلا أنها خاصة بشهادة الأطفال بعضهم على بعض وليس على البالغين زين، فإذا كانت بناء على هذا سوف تكون خاصة بشهادة الأطفال على بعضهم على بعض، فستحمل بأحد نحوين، إما عدم ثبوت مفهوم لها أو أن نحملها على نحو القضية المهملة متعرضة لفرد ساكتة على الآخر وليس على البالغين، يعني أنها ليست في مقام البيان لشهادة الصبيان على البالغين من عدمهم، ساكتة عن هذا الأمر. إذا كانت ساكتة عن هذا الأمر وليست في مقام البيان بالنسبة إليه لا تكون معارضة لرواية محمد بن حمران، هذا أولا. على أن بالإمكان زين، هذا جواب ثاني. إذا على أن بالإمكان لو قلنا بأن رواية محمد بن حمران رواية طلحة دالة على عدم جواز شهادة الصبيان على البالغين مطلقا، هذا الإطلاق قابل للتقييد، على أن بالإمكان تقييد الإطلاق المتصور في رواية طلحة الدال على عدم حجية شهادة الصبيان على البالغين مطلقا بمورد القناة، وهو إذا دل دليل خاص على ذلك. وهذا المعنى قد أشرت إليه في أول بيان من بيانات حل المعارضة. هنا أولا انجي الكلام، هنا عندنا بحث في الأصول يجيكم إن شاء الله مستقبلا في الكفاية. عندنا بحث وهو إذا ورد عندنا عام وجاء عندنا مفهوم، ودار الأمر بين تخصيص العام بالمفهوم زين أو إسقاط أحدهما عن الحجية أو كليهما، لهم تفصيل استفادة العموم بالواضع أو بمقدمات الحكمة، استفادة المفهوم بالواضع أو بمقدمات الحكمة يترتب. إذا كانت استفادة العموم بالواضع والمفهوم بالواضع يقولون لا عموم ولا مفهوم يتساقطان، لأن ظهور كل منهما يزاحم ظهور الآخر، فنرجع للأصل العملي. إذا كانت استفادة العموم بمقدمات الحكمة واستفادة المفهوم بمقدمات الحكمة هم يتساقطان، ليش؟ لأن كل منهما ينفي مقدمة من مقدمات الحكمة في الآخر، لأن من شرائط مقدمات الحكمة عدم صلوح ما أو عدم وجود ما يصلح للبيان، أو القرينية وجود الثاني ينافي هذه المقدمة فيتساقطان. عندنا صورة ثالثة، أن يكون أحدهما بالوضع والثاني بمقدمات الحكمة، فيقدم الذي يكون بالوضع لأنه يكون بمثابة النص أو بمثابة الأظهر. هذا كله إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر، مع كون أحدهما أظهر من الآخر يقدم الأظهر. هذا خلاصة الكلام. فلو قيل بأن للمقام لرواية له محمد طلحة مفهوم، فحينئذ نعاملها هكذا من باب العام وما له المفهوم، فعندها نلحظ ما هو المبنى في الالتزام بالعموم، ما هو المبنى في الالتزام بالمفهوم، وبالتالي يترتب الأثار. روشن شو؟ خب هذا بالنسبة إلى موثقة طلحة، وأما الكلام بعد ذلك بالنسبة إلى موثقة عبيد بن زرارة فقد أجيب عنها، وهذا الجواب تقريبا وارد في كلمات سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة. قد أجيب عنها بأنها رواية شاذة مهجورة لدى الأصحاب فلا يصح التمسك بها، مضافا لعدم القائد بمضمونها حيث اشتملت على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير مما يوجب سقوطها عن الحجية. ما أفاده المصنف دامت أيام بركاته تبعا لسيد الطائفة في مباني التكملة يحتاج إلى وقفة مجملة. أولا، ما هو مرادكم من كونها شاذة مهجورة، يعني معرض عنها من قبل الأصحاب؟ سيدنا الخوئي لا يرى الإعراض حجة، فالمفروض أنه لا يرفع اليد عنها. وإن كان مرادكم شاذة مهجورة ما أشرنا إليه من أنها قد اشتملت على مضمون قطعي البطلان لعدم الالتزام بمفاده، أمكن أن يقال بالتفكيك في الحجية، زين، فالسقوط في البعض دون البعض إذا كان المقام مقام مدلولين وليس مقام مدلول واحد. على أي حال لم يتضح عندنا جليا المعنى المراد في كلمات سيد الطائفة في المباني، وبالتالي في الجملة المعنى المراد في كلمات المصنف بقوله شاذة مهجورة زين بين الأصحاب. وإن كنا نحتمل أن مراد المصنف بقوله بهجرانها لدى الأصحاب وعدم قائل بمضمونها إشارة للمعنى الأول، وهو كونها معرض عنها. فإن كان المصنف من القائلين بأن الإعراض كاسر حينئذ كان ما ذكره على القاعدة. أما لو كان قوله كما يقول به أستاذه السيد الخوي قدس سره الشريف من أن الإعراض ليس كاسرا فلا يمكن رفع اليد عن مضمونها، نحتاج إلى رفع اليد عن مضمونها إلى دليل آخر. شيخ الظاهر أن نقطة الإعراض واضحة وهي وجود ما لا يلتزم به في الرواية، وليس بناء على كون إعراض المشهور كاسر إلى الرواية، يعني هذا العصر تفسير لإجرام هذا الأصحاب وعدم إبقائه بمضمونها تفسير للإشارة، يعني وجه كلام سيد هذا حتى لا تلوم. أي حال ماكو مانع، يبقى أنه احتمال، ولذلك أنا أقول لم يتضح، يعني أنا لا أجزم حملة العطف على كونه عطف تفسيرين، أولا خلاف الأصل هذا أولا، ثانيا خلاف حتى ظاهر العبارة، زين هجرانها مع الأصحاب وعدم القائل، كأن الموجود أمرين، لأن الهجران يتفاوت من مورد لآخر، قد تهجر الرواية في مورد لكن يفتى بمضمونها في مورد آخر، إذا أن الهجران لا يستدعي رفع الرواية من الكتاب مطلقا، لا، في هذا المورد لم يعمل أحد بمضمونها لكن في مورد آخر يعمل، فلعل الأمر المتصور هو العطف، يعني عطف التعدد مو عطف التفسير، وإن كان في المقام احتمال زين آخر، لكن لا ينبغي كثرة المداورة أو البحث في المراد من العبارة، بالنتيجة أن رواية عبيدة أو عبيد لا مجال للعمل بها أو الالتزام بمفادها، فلا تكون معارضة لرواية محمد بن حمران المقيدة للإطلاقات العامة التي دلت على حجية شهادة الصبي مطلقا، فقيدتها رواية محمد بن حمران بأن شهادة الصبي غير جائزة إلا في القتل، فالنتيجة أن لا مانع من قبول رواية محمد، وبالتالي تصلح لتقييد الإطلاق، فنصل إلى النتيجة التالية أن شهادة الصبي في القتل مقبولة وفي غيره فلا. بل تفضل. يعني غير واضح، لأن المصنف كما إن شاء الله سيمر عليكم في الكتاب لا يجزم بمبنى معين، ليس لأنه لا يختار، لا، هو في الكتاب يصر أو يقرر طرح المباني بشكل عام، فقد يختار في مورد شيء في مورد آخر يشير إلى المبنى الثاني مع سكوته عن اختياره في المبنى السابق، لأن الكتاب ليس كتاب مباني الشيخ الهيرواني بقدر ما هو إعداد فقهي. على أي المصنف بعد ذلك أشار إلى أمر، وهو كان الجدير أن يشار لهذا الأمر في أوائل البحث، لكن المصنف ذكره في نهاية البحث، أشار المصنف في آخر المقام إلى أمر، وهو قال مما يؤكد عدم حجية شهادة الصبيان أو غير البالغ إلا في المورد الخاص قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبتني الاستدلال بهذه الآية على إثبات عدم حجية شهادة الصبيان لتكون مؤكدة للمدعى على أمرين. الأمر الأول أن تكون الآية الشريفة بصدد تقرير ضابطة كلية للاستشهاد، فتذكر من يستشهد وتترك من لا يستشهد، وبعبارة أخرى تحملني شوي أكرر بس حتى أطمئن المطلب وصل، وبعبارة أخرى أن تكون الآية القرآنية في مقام بيان صفات الشاهد وليست في مقام الحث على الشهادة، فإذا كانت في مقام بيان صفات الشاهد يكون ما ذكر فيها محمولا على القيود الاحترازية، فكل ما ذكر يعتبر قيدا احترازيا مانعا من عكسه، فالرجل يمنع من له الصبي، المرأة تمنع من الصبية، وهكذا فتحمل القيود على القيود الاحترازية، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون أخذ عنوان الرجال في الآية القرآنية بما له موضوعية بنحو يخرج عنه الصبي غير البالغ. أما لو كان ذكر الرجال في الآية في مقابل النساء فاستشهدوا رجلين شهيدين من رجالكم، زين، على أساس أن ذكر الرجال في مقابل النساء ليكون دالا على إرادة الذكورية ليس إلا، فحينئذ لا مانع من إدراج الصبي المميز في الشهود، لأن الآية ليست في مقام بيان شرطية البلوغ، وإنما الآية تكون في مقام بيان شرطية الذكورة. التفتين؟ إذن الأمر الأول، لا بد من كون الآية القرآنية في بيان في مقام بيان صفات الشاهد. الأمر الثاني، لا بد من كون الآية القرآنية في مقام بيان شرطية البلوغ وليس شرطية الذكورة، حتى يتم الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى. بانتفاء أحد الأمرين يسقط الاستدلال بالآية القرآنية. والذي يبدو أن الأمر الثاني لا مانع من الالتزام به، لأن الآية القرآنية قد أخذت عنوان الرجال بما له من موضوعية بحيث يخرج غير البالغ، وليس ذكر الرجولة في الآية مقابل ذكر مقابل النساء، يعني ليست الآية بصدد بيان شرطية الذكورة بل بصدد بيان شرطية البلوغ. هذا واحد. فالأمر الثاني ما عندنا إشكال فيه، لكن الكلام بالنسبة للأمر الأول فإنه قابل للمناقشة، إذ أن الآية الشريفة واردة في الإشهاد على الدين، والإشهاد على الدين مستحب، ومن الممكن أن تكون هذه الصفات التي ذكرت في الآية خصوصية اقتضت استحباب أخذ قيد الرجولة والبلوغ شاهدا في الدين، لكن هذا لا يستدعي ثبوته في غيره، وعندها يلتزم بأن ما أفاده المصنف لا يخلو عن نظر. صار واضح كلامي؟ أكرر الأمر مرة ثانية؟ أكرر. قلت بأن الآية القرآنية واردة في الدين استحباب الإشهاد على الدين، فعندها لعل أخذ قيد الرجولة والبلوغ لخصوصية في الدين، فلا يدري هذا بالنسبة إلى غيره. هذا ما نذكره. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو قلنا بأنه تقبل شهادة الصبيان في القتل إذا كانت مستجمعة لشرائط الشهادة المعتبرة، ويؤخذ بأول كلامهم، وهذا هو المشهور شهرة عظيمة بين أصحابنا، وتدل عليه رواية محمد بن حمران المتقدمة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا إلا في القتل. يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني، فإنها دلت على هذا المعنى، على أن الصبي يؤخذ بأول كلامه في شهادته في القتل. هناك بعض الشروط الأخرى التي اعتبرت في قبول شهادة الصبي في القتل لكن لا مجال للالتزام بها. مثلا اشترط الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية أن شهادة الصبيان تقبل إذا كانوا مجتمعين على أمر مباح، إلا أنه لم يعرف له وجه، خصوصا وأن الصبي قد رفع عنه القلم، فمع رفع القلم عنه لا معنى لأن يقال باشتراط اجتماعهم على أمر مباح، حتى لو كانوا مجتمعين على أمر غير مباح فهم غير مكلفين أصلا، ومع عدم تكليفهم لا معنى لأن يقال بهذا الشرط، لأن حديث رفع القلم محكم. أيضا اشترط بعضهم في قبول شهادتهم أن لا يتفرقوا، واستندوا في ذلك إلى موثقة طلحة بن زيد التي تقدمت عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم، بناء على أن المقام مقام مفهوم شرط، يعني إذا لم يتفرقوا فيستفاد بمقتضى المفهوم أنهم إذا تفرقوا لا تقبل شهادتهم، أو إذا لم يرجعوا إلى أهلهم فيستفاد بمقتضى المفهوم أنه إذا رجعوا إلى أهلهم لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم، فحينئذ يكون الأمر كذلك. على أي هذا؟ بناء على التزامنا بتمامية حجية هذه الرواية، لكن قد عرفت أن هذه الرواية بمقتضى ما قدمناه قبل قليل من جمعها مع رواية محمد بن حمران أن دلالة رواية طلحة بن زيد إنما هو في شهادة الصبيان على أنفسهم، ولذلك نقول بأن شهادة الصبيان على أنفسهم مقيدة بعدم التفرق وبعدم الرجوع إلى أهلهم، أما أن شهادة الصبيان على البالغين فغير مقيدة بذلك. فإذا نستطيع أن نفصل بأن شهادة الصبيان في القتل على الصبيان مقبولة بشروط ثلاثة، شرط أو بشرطين: الشرط الأول أن تكون الشهادة في أول الكلام، الشرط الثاني أن لا يتفرقوا أو لا يرجعوا إلى أهلهم. أما بالنسبة إلى شهادة الصبيان على البالغين في القتل فإنها مشروطة بشرط واحد، وهو أن تكون في أول الكلام، فهذا هو الفارق بين الموردين، وعليه تفرق شهادة الصبيان على الصبيان نتيجة وجود قيد إضافي دون شهادة الصبيان على البالغين، فإنها تقتصر على وجود قيد واحد وهناك يوجد قيدان. واضح إن شاء الله. الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو هل أن شهادة الصبيان مقبولة في الجراح والشجاج كما هي مقبولة في القتل، أو أن شهادة الصبيان مختصة بالقتل فلا تجري في الجراح والشجاج، أو أن شهادة الصبيان مختصة بالجراح والشجاج فلا تجري في القتل. احتمالات ثلاثة بل أقوال ثلاثة بين أصحابنا. وقع الخلاف في قبول شهادة الصبيان في الجراح على أقوال ثلاثة كما أشار، منهم من قال بحجية شهادة الصبيان في الجراح والشجاج كحجيتها في شهادتهم على القتل، وتمسكوا لذلك بالأولوية، وتقريب الأولوية أن يقال إنه إذا قبلت شهادتهم في القتل مع أن التهجم على الدماء خطر مورد عناية واهتمام من الشارع، كان قبولها في الشجاج والجراح اللذان هما أدون وأقل خطرا من القتل بطريق أولى. المحقق الحلي اختار قولا آخر، إذن هذا القول قول بالحجية مطلقا. المحقق الحلي اختار اختصاص حجية شهادة الصبيان بماذا؟ بالجراح دون القتل، فلا تقبل شهادتهم في القتل وتقبل شهادتهم في الجراح، وهذا المعنى ليس مختصا أو مقتصرا على المحقق الحلي، بل يجري في حق غيره أيضا. فكل من اقتصر على ذكر الجراح خاصة قائل بعدم حجية شهادة الصبيان في القتل، بل قد ادعي على هذا القول الإجماع كما أشار لذلك السيد الطباطبائي في الرياض. كيفما كان، ما هو الوجه المتصور في تخصيص شهادتهم بالجراح دون القاتل؟ الظاهر أنهم قد عمدوا إلى أمرين: أولا تمسكوا بما دل على حجية، تمسكوا بالأولوية التي قربناها قبل قليل للالتزام بحجية شهادتهم في القتل، وفي نفس الوقت أعرضوا عن العمل بمفاد روايات القتل فأسقطوها عن الحجية، فأسقطوا روايات القتل عن الحجية في الإعراض بعدما التزموا بمفهوم الأولوية. أو لا أقل بتقريب آخر، أن يقال أعرضوا عن روايات القتل والتزموا بقدر المتيقن، لكن لا يخفى أن مثل هكذا وجه غير ناهض كما أشير له في مطاوي كلمات أكثر الأصحاب، ولذا التعبير من المصنف بأنه غريب ورد في كلمات أكثر من تأخر عن القائلين بهذا التفصيل أو بهذا القول من أصحابنا، حيث أن ما ذكر من وجه أراد به صاحب الرياض تقريبا المدعى لا يعد فنيا انصافا، ولا يعد وجها متينا أو قويا لهذا التفصيل. فالحق أن يقال بأن هذا القول لم يعرف له وجه، أولى من وضع مثل هكذا وجه، وهو يعني لا يخلو عن ضعف. كلام جميل، لكن من الذي يقول بالتفكيك وعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية؟ على أي خب يبقى وجه حسن، وهو أن يفكك بين المدلولين المطابقي والالتزامي، فيقال بثبوته في الجراح بناء على المدلول الالتزامي وهو مفهوم الأولوية، ويقال بإله الإعراب في المطابقة. هذا خوش كلام تستحق عليه جائزة. خب هذا بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث وهم القائلون بعدم حجية شهادة الصبيان بالنسبة للجراح، قالوا بأنه النصوص الواردة في المقام كلها واردة في القتل، يحتاج التعدي منها أو فيها منها أو يحتاج التعدي فيها عن موردها وهو القتل إلى دليل ولا دليل في المقام، فإن تم في المقام إجماع دال على ذلك أمكننا الالتزام به، وإن لم يتم في المقام إجماع دال على ذلك فلا مجال للالتزام به. إن قلت في المقام إجماع فيمكن الالتزام به ولا مانع حينئذ من التعدي. أشكل عليك السيد الخوئي بأن هذا الإجماع قد خالف فيه فخر المحققين والمقدس الأردبيلي، فكيف يكون حجة؟ ولعمري إن هذا الإشكال عجيب، حيث أن المخالفة التي تكون مانعة من حجية الإجماع هي مخالفة القدماء لا مخالفة المتأخرين، فضلا عن متأخري متأخري المتأخرين. فالحق أن يقال بأن هذا الإشكال من سيدنا الخوئي لم نعرف له وجها. فالإنصاف إن تم في البين إجماع كان حجة على التعدي وإلا فلا. الكلام يعني ما تم إجماع ربما على مفهوم الأولوية، ولأخذ. إذن يكون الإشكال حينئذ في المدركية بأن يقال بأن هذا إجماع مدركي ولا يقال. أقول السيد الخوي شكك في انعقاد الإجماع، مرة نقول بأن هذا الإجماع ليس حجة وإن كان منعقدا، يعني نسلم بوجود الإجماع لكنه ليس حجة. لماذا؟ لكونه مدركية. مرة نقول لم ينعقد إجماع، هذه دعوة السيد الخوي، لم ينعقد إجماع. لماذا؟ يقول لأن فخر المحققين والمقدس الأردبيلي، هذا فخر المحققين، لأن فخر المحققين قد خالف. فكأن السيد الخوي يريد أن يقرر أن خلاف فخر المحققين مانع من انعقاد الإجماع، مع أنه قد عرفنا في الأصول أن الذي يمنع من انعقاد الإجماع هي مخالفة القدماء لا مخالفة متأخر المتأخرين، فلا مجال للقبول. الكلام بعد ذلك في مسألة التفصيل بين الصبي والصبية. ففيما قبلنا فيه شهادة الصبي هل نقبل فيه شهادة الصبية فيقال بقبول شهادتها، أو لا نقول بعدم قبول شهادة الصبية مطلقا؟ هذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله.